حبيب الله. اهلا وسهلا مره اخرى وثالثه ورابعه. عايز اقول ان احنا كمسلمين ما عندناش ريحه مشكله ان احنا نتعامل مع كفره فجره اوساخ قافلين عليهم بابهم. بالعكس بقى، ده ربنا قال مش مفيش مشكله، قال لا عاملوهم كويس قوي واديهم حمام محشي ياكلوه. انا مش بهرج، الفاشل اللي يشوفني بهرج من تلامذتي او من اي حد في الدنيا، لا، لان انا حافظ كلمه الناس والعرف بتاعت ابرك. ابرك دي يعني جوز حمام، بطايه حلوه، فات الكوارع، سبانخ باللحمه اللي ما حصلتش، مع شويه رز ابيض وسلطه. اقرا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ده كافر يا رب، بس ما بيأذيكش. بيعبد معزة يا رب، بس مش بيضربك، مش بيقتل عساكرك، مش بيخوف اولادك في جامعة، مش بيرجفك كل دقيقة يقول بوم والمرجفون. واقروا سورة الأحزاب. أي مرجف هيطفش الناس من وطنها عند ربنا اسمه ملعون، ومش هيعمر فيها كتير. شوف، والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله، مش حكاوي زمان في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. أي واحد يفزع الناس في أوطانها ويكون سبب في طفشانهم منها أو التفكير، أو واحد آمن في بيته ويجي له واحد يفزعه ويخضه، مش هيعمر كتير وملعون وهيتقتل؟ ده ربنا اللي قال أخذوا وقتلوا تقتيلا، ودي سنة ربنا مش هتتخلف أبدا. يعني اطمن اطمن اطمن اطمن. بيعبد معزة، بس اول ما اعدي عليه يفتح بقى بص كده، مفيش مشكله يا اخي، اقفل بابك واشتم فيا بس ما تسمعنيش. اعمل اللي تمليه عليك نفسك اللي مش حلوه، بس بعيد عني. غور في 60 داهيه واقفل عليك بابك بعيد عني ولك ما تعتقده. ده خطاب ديني هنا النهارده ما حصلش في التاريخ، افهموه لله. الحكومة تسمعه وتفهمه وتنفذه وتعمل خطط على أساسه. في مجرم كافر يا عمي، واحنا قطعنا بعض بقى نقول لهم كل سنة طيبين في الأعياد، كأن بيننا حرب وبين الصلبان، ولا بيننا حرب وبين ده. احنا عندنا مسألة من مسائل الفقه مشهورة جدا ومعروفة جدا في خواتيم سورة المائدة، لما تيجي تحلف واحد مش مسلم، جميع فقهاء الأمة الإسلامية يقول لك حلفوا على الصليب، يقول للقاضي المسلم، قول للمسيحي احلف على الصليب. ليه؟ لأنه غالي عنده. سؤال صغير، أنا مؤمن معتقد في الصليب؟ لا. هو معتقد في الصليب، لما يبقى في قضية بيني وبينه ما أقولوش قول والله العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا، أحلفه بالغالي عنده. ده الكلام ده ما حدش بيسمعه ولا إيه؟ معرفش تسمعوه ولا بسمعوش، عارفينه ولا مش عارفينه، معرفش. هو ياخد الصليب جوه، يخبطه على دماغه، يلزقه في الحيطة، يعبده. أنا ليه لما يفتح الباب لو عنده دكان وعنده بضاعة كويسة ومش غشاش أشتري منه، لو خبير بالطب والهندسة أتعامل معاه، ولا أظلمه ولا أنقصه حقا من حقوقه. ده دين محمد صلى الله عليه وسلم. النوع التاني بقى اللي هو ايه، كافر ومنافق ومجرم وقذر وابن 66 وقليل الادب، وماسك القنابل وبيقتل في جنودنا، وفي الجامعة وبيكسر وبحطه. ده بقى اتعاملوا ازاي من غير ما زعق؟ قاتلوهم، ربنا اللي قال كده. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. انا مش كاره انك تبقى اخوانجي شكمانجي طعمانجي، تبقى اي اسم، بس ضغور في داهية بعيد عني، وانا ما بهتمش بالاسماء. اعبد 20 إله يحاسبك هو، لكن ما تأذنيش، ما تقتلش ابني، ما تيتمش ضنايا وتذبحني، ما تعتديش على حرماتي، ما تكسرليش الجامعة، ما تفزعليش القلوب. اعبد 40,000 معزة، اقفل عليك بابك لو انت عايز سلام. هتلعب بديلك والله لذبحك. وانا بقوله كلام واضح جدا، لا احنا خايفين من امريكا ولا من حقوقي الانساني والبهائمي، ده ديني اخواتي، وده بر السلام للوصول الى حياه عمرها ما هتاخده من الاجرام، بس تبقى حادثه في السنه زعبوله في القله، انما منهج. نعم فندم. ام مروه، بدانا في تليفونات، الحمد لله ان انا قلت خلاصه، هرجع لها بين التليفون والتاني، بس عايز اقول معلومه عن سيدنا عثمان هتتحملني ام مروه، قلناها الحلقه اللي فاتت وجالنا اتصال، وكتير من الناس على صفحتي انا قالوا انت جالك كنت هتقول لنا حاجه عن سيدنا عثمان لانها مهمه دلوقتي حالا بقى. سيدنا عثمان قال ايه؟ ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. السلطان بقى من اول حبس 4 أيام، 50 سنة سجن، 120 سنة قطع رقبه. ده اللي يخوف البني ادمين. قران مين يابا؟ يابا يا جدو، القرآن ده لصاحب القلب. عالشمال في سورة قاف، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. اللي ملوش قلب ياخد بكرباك، اللي ما عندوش حياة ياخد بكرباك، اللي ما عندوش دين سليم بيقول ما فيش عدوان ياخد بالجلدة، اللي ما عندوش حصانة نفسية انه عيب يتريق على خاله وابوه وامه يتشوي ويتسجن. اللي عنده الله يحييه، اللي ما عندوش هيتفرج، اقسم بالله اللي يتفرج. فربنا الرسول الائمه كله سياق واحد زي ما علمونا الفقهاء، بدءا بقال الله وانتهاءا بقال مولانا في الشيخ الفلاني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. المجرم ياخد على دماغه، ياخد على دماغه، وده اللي بيخوف البشر. وام مروه، يلا يا ام مروه. تاء، السلام عليكم. السلام ستي، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. ازي حضرتك عامل ايه؟ ربنا يسترك. ربنا يخليك. انا كان عندي مشكله كده كنت عايزه اخد راي حضرتك. يلا قولي، قولي يا اختي. انا اخت جوزي جوزها مسافر بره، فطلب ان هي تسافر، فاتدنقت في فلوس فباعت ذهب من ذهبها عشان تسافر لانها ما كانش معاها فلوس متوفره في البيت. وهو اللي فندم ما بعت لهاش ليه؟ ايوه هي حبيبي القلب ليه ما بعتش بتاع شكاية بتاع حوالايا؟ هي خافت بقى تقول له المشكله مش كده يا دكتور، المشكله في اكبر من كده. المهم باعت حته الدهب، المهم انها باعت حته الدهب، بس المهم انها باعت حته الدهب، باعت ذهب من ذهب مش شاكه بتاعتها. ايه المشكله؟ هي ايه تخص جوزها من غير ما تقول لي؟ لا بس ايه المشكله؟ مش ذهبها؟ اما هو ذهبها، ما انا هكمل لحضرتك المشكله. يعني المشكله في ان مش هي باعت، يعني انا سامعك جايه لسه. انا سامعك. المهم حضرتك، جوزها بعد ما رجع بقى هو وهي بقى، ما هي سافرت هي وولادها قعدوا 4 سنين مع جوزها، ورجعوا بعد 4 سنين بيسالها على الذهب، قالت له ده ضاع. قال لها ضاع ازاي؟ قالت له ضاع مني ما اعرفش ضاع. قال لها ما هو ما بيدخلش بيتك غير اخواتك ومرات اخوكي، مرات اخوكي اللي هو انا، واخواتك ما يسرقوش، يبقى مرات اخوكي اللي سرقته. جت التهمه فيكي. جت التهمه فيا انا، ما هو انا الغريبه اللي بدخل البيت. انت غريبه هي بايعاه ومامتها عارفه واخواتها كلهم غريب عارفين. وانا غريب ان هي بايعه ذهبها. فجت التهمه فيا انا. فجوزها قال الكلام ده قدام حماتي واخوات جوزي. هي قعدت معاها كام سنه بره؟ قعدت 4 سنين. وانت شملوله وشاطره وعارفه من 4 سنين حته الذهبه اتباعت بكام؟ لا ما اعرفش طبعا مش فاكره. حوالي قولي كده اي رقم يعجبك، قولي لما يضربها الدم ما تزيدش عن 3000 جنيه. استني بس، قولي لما يضربها الدم ما تزيدش عن 3000 جنيه ثمن التذكره. بالظبط كده. ثمن التذكره. بالظبط. طب والبيه اللي هي رايحه له مش هيسالها التذكره دي جبتها منين يا لولا؟ لا ده هو اللي بعت لها التذاكر، هي كانت مزنوقه في فلوس تجيب شنطه سفر. طب ايش السفر ب 75 جنيه؟ حاجات 75 جنيه. لا انا عايز عايز اقول لك على حاجه بس وهسمعك. انا هسمعك يا ام مريا. تصغير مروه تصغير مروه مريا. انا هسمعك بس انا بقول لك على خيبه قبل ما انساها. واحده باعت حته ذهبايه وراحت لسبع البرومبا في بلاد بره، قعدوا 4 سنين ياكلوا كبسه ويصرفوا وطبعا تجيب ذهب كمان ومشغول، وراجعين بعد 4 سنين يسالها على حته ذهبه باعتها عشان تجيب بيها شنطه سفر. اي عقل فينا يا مسلمون؟ انا عقلي ده، انا عقلي اللي يخليه بعد 4 سنين مستمتع بمراته وبعياله ولسه فاكر هادري من برد ان في حته ذهبيه كانت هنا؟ فين كوبايه الشاي اللي كانت هنا من 5 سنين يا عليا؟ كوبايه الشاي قصدك ايه؟ الكوبايه اللي كانت مدوره كده يا اخويا انت لسه فاكر؟ ايوه بقى لازم اعرف مين اللي سرقها. في ناس لازم تصنع النكد على نار هاديه. المهم يا ام مروه ايه اللي حصل؟ انت طبعا اضطريتي تقول الحقيقه صح؟ جيت حماتي. اه واحنا ما كناش موجودين، اللي كانت موجوده حماتي واخو جوزي ومراته. طيب طبعا ما حدش رد ولا قال لا، اجلي ما خدتش، ما كلهم عارفين ان مراته هي اللي بايعه الذهب، فما حدش فيهم اطلاقا اتكلم في الموضوع ولا قال لا دي الموضوع ده ما حصلش او الست دي بايعه. مع انهم عارفين الكلام ده ما حصلش. مع انهم عارفين عارفين وعارفين ان التهمه راحت لي. لا اله الا الله، حاجه عجيبه قوي. ولما جيت لما احنا عرفنا الموضوع كنا احنا الناس الوحيدين اللي مش عارفين الموضوع. لما الموضوع وصلنا انا وجوزي، جوزي بيعاتب حماتي، قالت لي يعني اطلق بنتي عشان اطلق. والنبي جنبي هيوجعني، جنبي هيوجعني ام مروه، جنبي هيوجعني لو ما عرفتش ما المقصود بكلمه المحبين من فضلك. المحبين مش انت بتقول المحبين ما يعرفوش؟ لا كل الناس كانت عارفه الا احنا ومحبين بس، اصل كلمه محبين دي غيظاني شويه معلش. لا لا انا ما قلتش المحبين خالص، بقول كل اللي كانوا موجودين. الموجودين اه انا سمعتها محبين عشان انا عندي هفهف في الحب شويه. معلش. لا يا شيخ كل اللي كانوا موجودين عرفوا الا احنا. فلما جوزي بيعاتب حماتي وبيقول لها المفروض ان انت كنت وقفتي وقلت لجوز بنتك ان انا مراتي مش حراميه وانها ما خدتش حاجه وان بنتك اللي باعت الذهب ده لما اتزنقت ردت قالت له ما انا ما طلقتش بنتي في بنتي واحنا عارفين ان مراتك ما خدتش. قال لها بس الشخص ده ما يعرفش ان هي ما سرقتش حاجه. هو متهمها اتهام مباشر وانا مش موجود وهي مش موجوده في رد. فاللي عارف ان الذهب اتباع كان رد. قالت له لا انا ما كنتش اقدر اقول الكلام ده ولو وقفوني في شهاده هشهد زور بس بنتي ما تتطلقش. الله. طبعا حصل مشكله بيني وبين حماتي. راحت جايبه له بقى، هي كانت بتيجي تقعد عندي فترات قعدت تقول له يعني هي مراتك ملات، مراتك كانت بتشيل مني الاكل عشان ما تاكلنيش عشان اطفش وامشي. الكلام بقى ملوش اي لازمه، كلام حشو. بس هي خلاصه الكلام هي ما كانت مش عايزه ترد ان انا خدت الحاجه او ما خدتهاش. قالت لك لا انا ما اقدرش اقول له الكلام ده، انا اطلق بنتي لو هو عرف ان هي بعت الذهب بتاعها. ياما هتقوم. بشكرك ام مروه وبقول للست روحي ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه. وبنتك لو اتطلقت فيها يبقى اللي اتطلقها هايف وخساره تقعد معاها ساعه الا ربع من زمان، من زمن يعني. يعني الساعه الا ربع خساره في جتته. شفتوا المعجنه؟ واحد لسه فاكر الكوبايه ام طلعت ابيض من 5 سنين، هي حته الدهب عشان تجيب يا ولدي شنطه سفر وتروح له تسعده وتحميه وتاخده لفتين وتنظفه وتطبخ له وتوفر له. فاللي حصل بقى ايه؟ فاكر حته الذهبه وهي ما عندهاش الجرأه لانها برضو تعبانه وغلبانه، هنعمل ايه؟ مسكينه مستضعفه. الرادل ينكد عليا. ففي سبيل انه ما ينكدش عليا اقول حاجه مش مظبوطه، وامها عشان بنتي ما تطلقش اشهد زور، والشيطان يوم ليها ويقول لها ربنا غفور رحيم. لا، مش غفور رحيم ربنا. اللي يقول ربنا غفور رحيم ويسكت مجرم. هتقرا في سوره اسمها الحجر على اليمين، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الجوز غفور رحيم للي يستاهل، وعذاب أليم للقذر، للقاتل، للسفاح، للمروع، لليقتل العسكري اللي كان جد القاتل ده لو شافه بيضرب له تعظيم سلام زمان قبل الكرامات ما تضيع. ما في ناس خدت الكرامة، وناس خدت الصدق، وناس خدت معنى الأرحام، وناس خدت معنى الزوجية، وناس خدت كل معنى جميل جدا، والأحوف أوسخ ترعة. كل ترعة مصر دلوقتي بقت وسخة، كلها صرف صحي، إلا الندر القليل اللي تلاقيه ممكن مية تستحمل تبص لها، بس برضو ريحتها وحشة. لكن كانت الترع في زماننا بنشرب منها مية بحاري ونحطها في الزير وتبقى زي الفل، ونعمل منها الشاي وتبقى زي الفل، وفيها طمي اتهيالي كان له أثر في حاجة كتير جدا، وفي خصوبة الأرض بلا جدال كل شيء اتغير. في ناس خدت معاني الدين وحطتها في أوسخ مجاري، خلاص لا ابنك بقى ابنك، ولا ابن أختيك بقى ابن أختيك، ولا ابن أخوك بقى ابن أخيك، ولا جارك بقى جارك، ولا اي حاجه. المعاني دي كلها اترمت في الزباله. لازم نبقى عارفين كده، عشان لما يجي حد يقول لي ايه عايزين نتشكل من جديد، عايزين نبني من جديد، عايزين نبقى تبع مدرسه الصفصاف الخضراء بتاعتك، اقول له ما انا بشكل اهو، بس فين الاثر؟ المعاني دي لازم ترجع حضراتكم، المعاني دي لازم ترجع. هترجع ازاي؟ احنا قسمنا البني ادمين اهو، قلنا في بني ادم ده ما فيش منه امل، خش على سيد يمكن يكون عندي سيد امل. قول يا سيد. ايوه قول يا سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا باشا؟ ربنا يسترك. كل عام وانت طيب. انت بالصحه والسلام. علوا لي الصوت شويه لما نسمع كويس. قول سيادتك ايه؟ قول. انا معايا مبلغ من المال. طيب. 3000 جنيه وعندي ولاد ابني صغيرين وابوهم تعبان. ولاد مين؟ ولاد ابني. ولاد ابنك. اه، وابوهم تعبان يعني خايب. ابوهم تعبان. خايب. اه خايب ونايب. وانت جوزته ليه يا سيد؟ مصيري كده عشان افرح به وعلي الواحد. عشان تفرح له. برافو عليك يا سيد، برافو عليك. آه. يا سيد بس والنبي يا سيد الله يخليك. نفسي تسمعني توبه يسمعوها اللي زيك، عايزين يفرحوا ليله سودة. هي ليله سودة يا سيد. انت تلبس فيها الجلابيه وتقعد ابنك تفرح ان عندك راجل بقى عريش. ما هو هيبقى عريس. استنى بس سنة ويجيب لك عيال. ويجيب لك عيلة وزود. عدد الجائعين. انا لسه قايل الاسبوع اللي فات الجوازة حلال من ناحية العقد، وحرام من ناحية ان احنا عملناها. وانا بقول كلام في الضلمة. ايوه. ثلاث ارباع حياتنا حرام، مع ان احنا ما عملناش حاجة وحشة. احنا يمكن كمان واحد من قرايبنا ضرب نار في الجو، لكن الواد ده هو بعد الحمامة ما تخلص مش هيلاقي ياكل. احنا باللكلك ده لا جواز ولا فرح. لينا نبي عليه الصلاة والسلام قال اللي قد الجواز يتجوز، واللي ما معهوش يلعب بعيد على رأي البت قطر الندى. شوف له لعبة يلعب بيها، صوم بقى، يلعب رياضة، ويشتغل ليل ونهار لغاية لما يبقى عنده بيت يسمح بحياة آدمية كريمة. انت عايز تدي الخمس تلاف لمين يا سيد؟ طبعا سيد بقول معايا مبلغ من المال لو كان زكاة ما ينفعش يديهم لابنه الخايب ولا لابن ابن ابنه الخايب. ولو ربنا ادى سيد طولة العمر وجوز عياله الخايبة جوازة حرام برضو، ما ينفعش يديهم من الزكاة، لكن يقدر يديهم من الخمس تلاف. اللهم إلا إذا كانوا جميعا أصحاب عقول قدروا يستثمروا الخمس تلاف دول إن شاء الله في جرجير في النعناع زي بتاع ده، لأن لو هيتسلوا عليهم مصاريف هياخدوا يومين. إنما ممكن يستثمروا في أي حاجة، في معزة تجيب حاجة، أي أمل. ما دي حياة غلط. وبعدين إحنا قلنا بنظلم الدين ونقول، وسيد كان صريح أنا بشكره، خيبة بقى وعايز أفرح، أنا أختي عملت كده والدنيا كلها من حولي عملت كده، وجوزوا الأطفال والأطفال جابت أطفال. دي في أي شرع؟ في أي شرع؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وربنا قالها قبل النبي في سورة النور على إيدك الشمال، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. شفت؟ حتى يغنيهم، قبل درجة الغنى لا زواج، فيه استعفاف، فيه عفة، فيه صبر. يعني اصبر لغاية لما تبقى غني. غني أميرة ولا أمين؟ أماني. قولي يا أماني. أيوة يا دكتور، إحنا كان عندنا شقة ساكنة في شقة جار، وربنا كرمني واشتريتها، وبعدين بعد ما اشتريتها يا دكتور ربنا كرمني ورحت فاتحة المحلين، وقعدت في صالة، قعدت مدة سنتين في الصالة والحمام، وقعدت أستلف من هنا وهنا لحد ما بنيت ليا شقة فوق. حماتي متجوزة غير أبو جوزي، وأبو جوزي ميت، وكل شوية حماتي تيجي تقول أنا ليا حق هي وإخواتي، وبعد كده يجوا أعملهم كويس وأقابلهم كويس يحزقوني ويبهدلوني وتمشي. وجيت قلت لهم بصوا يا جماعة احترموني، تيجوا البيت عندي، ما تحترمونيش ما تخشوش بيتي. أنا كده غلطانة يا دكتور؟ هل هم لهم حق عندي؟ أنت واخدة حق حماتك الأول؟ استني بالراحة، أنت واخدة حق أيوة. حماتك؟ لا حماتي مش استني بس استني هقول لك إذا كنت أنا سمعت ولا لا. مش أنت اشتريتي شقة؟ ايوه كويس. استني بس، بفلوسك ولا بفلوس حماتك؟ ايه بفلوسك ولا بفلوس حماتك؟ لا يا دكتور بص، ابو جوزي انا ميت، حماتي اتجوزت غير ابوه. انا فاء والله العظيم سامح كل حرف، لو مش سامح أيوة. ههج وصيح واعم اقول مشاكل أيوة. هي متجوزه الولية من نجاح، هي متجوزه مين؟ هي جوزها استني بس ايوه هي دكتور. هي يا حبيبتي متجوزه أيوة. قبل ما تتجوز الشاب الجديد كانت ارمله ارمله حماكي، اتارملت حماتي واتجوزت واحد اصغر منها. يا بنت ارملت حماتك ازاي؟ يا بنت اثبتي، يا بنت اثبتي واهدي عشان تجمعي. ماشي يا دكتور، ماشي يا دكتور. حماتك لما ابو جوزك مات لها نصيب في الميراث ولا ملهاش نصيب في الميراث؟ ايه دي شقه ايجار يا دكتور، ما فيش مواريث في شقه ايجار، ما فيش مواريث نهائي. ايوه ولا اسمعي أيوة يا دكتور، يا بنت ايوه يا دكتور، ولكن فيه منفعه ولكن فيه منفعه المنفعه دي لها فيها نصيب لانها مرات المرحوم اللي كان جايب الشقه. المنفعه اللي هي ايه يعني؟ مثلا هي قاعده في شقه ب 20 جنيه من سنه 75 والقانون اداها حق تقعد لانها ارملة المرحوم على طول، فالايجار ماشي 20، غيلي بقى 30، غيلي بقى 40، زاد بقى 50. لو المرحوم ما جابش الشقه دي كانت هتضطر حماتك وانتوا قبلها تاخدوا شقه ب 2000 جنيه النهارده في اوحى الشارع في مدينه نصر او في عين شمس. يعني فيه منفعه جايه من ريحه المرحوم، هي شريكه لغايه لما تسيبوا الشقه كلكم وتموتوا، ولا القانون يحكم ولا اصحاب البيت كذا. انا عايز اقول زي ما قلت الاسبوع اللي فات في الولد اللي اشترى الشقه، الولد اللي اشترى الشقه دي انا قلت له كلمه ان انت يوم ما اشتريتها كان يوم اخبر، لانك بقت ملكك وهم كانوا قاعدين بقوه القانون مستاجرين، دلوقتي بقوا قاعدين في ملكك يا شاب وانت عايز تمشيهم، ده كان يوم يعلم بيه ربنا. يقال لك هذا الكلام، لكن اللي انا عايز اقوله انت اشتريت الشقه فحلال عليك. هو انا اللي قاعده فيها يا دكتور؟ فمش استني بس، انا كنت قاعده فيها تحت، هي قالت لي اتجوزني دي شقه ابني. ما انا عارف، ما انا عارف، ما هو ده الجواز الغلط، ما هو ده كل الجواز الغلط. هي قالت شقه ابني. ايوه بابا اسمه اللكلكه. يعني الشقه مش بتاعته ويجوزوكي على انها شقته وتطلع مش شقته، وانت يطلع حباب عينيكي وتعملي جمعيات ويجي لك الكلو بدري وتشتري وتنمقي علشان بعد قبل 40 سنه هيكون جالك 15 مرض. ما هي الجوازات دي غلط. صح يا دكتور، لانها طبعا صح ونص، وانا جاي في سوليفان من دوله تانية، ما انا عايش في قلبيكم ووسطيكم. ما هو ده اصل الغلط كله. هو ليه الاسلام قال بلاش تدينوا؟ لان عيشكم هتبقى غبره، وكل ما تيجوا تاكلوا لقمه هتقولوا افوا نسينا قسط الثلاجه، ايه ده الراجل اللي بخبط، اصل احنا كنا جايبين منه كذا. عيشوا بقى، فرجوني تعيشوا ازاي. الحياه لا يا ربنا دكتور خلاها الحمد جميله. لله انا عملت بس كل شيء حلو معايا يا دكتور. بشكرك اسكتي خلاص يلا معاك السلام. انا اقول لحضراتكم عشان هي تسمع جمله مفيده وغيرها يسمع جمله مفيده. يا ايها الساده، واحد الارمله لها حق في الميراث، اتجوزت غير ابوه، وانا مالي وانت مالك؟ هو انت هتحرمي عليها الحياه وحقها في المواريث لانها اتجوزت غير الراجل؟ ده فكر يبقى منيل. انا لا اضمن ان في ناس مصدقه كده. امي اتجوزت بعد ابويا ما مات، هل لها حق في الميراث؟ اقسم بالله انا عندي 40 سؤال بالطريقه دي. اه طبعا لها حق في الميراث. لا، مش الراجل مات وهي على ذمته تورثه وتاخد الميراث بتاعه وتتجوز بيه شاب حليوه مش لاقي ياكل؟ امال ايه؟ امال ايه؟ وارد جدا، وارد تنكح المراه لمالها. سيدنا قال كده عليه الصلاه والسلام. طب ومالها ده جابته منين؟ ميراث يا من ابوها يا من جوزها يا من ابنها. في علاقات بتخلي الناس تورث بعض، فهي تاخد الفلوس تديها للشاب الطلوقه، الشاب الطلوقه لما يخلص الفلوس يطلقها وهم ترجع تاني لابنها. ابنها ده بقى قاعد على الترعه وبيغني ويعرف شرع الله ازاي. امه لم تخطئ استجوزت، ممكن تزوجت، ممكن تكون اخطات في الاختيار، خلاص يا سامح الواد طلع نصاب وحرامي وخد فلوسها، يا يعرف يجيب الفلوس من الواد بطريقه شرعيه جميله من غير ارهاب وقتل وتدمير وعساكر وبتاع. عرف يجيبه يا مرحبا، ما عرفش يجيبه لحمه لامه اللي هي اتجوزت 15 مره بعد ابوه، اسمها امه ولها حق من ابوه ومن كل اللي ماتوا وهي على ذمتهم. لو اتجوزت سبعه المفروض الفيلات دي احنا ما نفتحهاش، ده العادي، لكن احنا عندنا اسطوبات صدمات. الشقه شقتك يا اختي. وبعدين عايز اقول لك على كلمه عشان ما تبقيش ضربونه، لان عيب انك تقولي ايه ما حدش شاركوني ما تدخلوش عندي. مش كل واحد اشترى شقه أم واحد اداله قرشين أو كتب له شقة يصدق، يصدق قوي لدرجة إنه يمنع اللي حملت جوزها ببطنها 9 أشهر من دخولها عشان هتشاركها في موضوع. ما أنتوا هتفضلوا تتكلموا، هتفضلوا تتكلموا لغاية لما تموتوا. فين حليني على ما ننضف ونبطل كلام ونشوف أيمن وأيمن. يلا يا أيمن اتفضل. ألو. أيوه يا أيمن. السلام عليكم يا دكتور. والسلام ورحمة الله وبركاته. أنا أستاذ إسماعيل من الدقهلية، رجعت لك تاني. إيه؟ أنا عاوزك تفيدني بالسؤال اللي بقول لك عليه. حاضر. عاوزك تفيدني بالسؤال اللي بقول سألتك عليه. قول. أنت بقول لك أنا معايا مبلغ 3000 جنيه. عاوز أدوهم لابني ولولاد ابني. اتمنى ابني وابن ابني تعبان. هل يبقى حرام ولا حلال؟ حرام انك تدي ولاد ابنك؟ بديهم حرام ولا حلال؟ حرام انك تدي ولاد ابنك؟ اي لا مش حرام، تدي له عينيك كمان. لو عشان له، عشان له ليا وثلاث بنات متجوزين. ليا وثلاث ولاد، ليا ثلاث بنات. اه ليك ثلاث بنات وحالتهم متيسره. استنى بس، وحالتهم متيسره؟ ايوه. شوف الغلبان. لا شوف الغلبان واديله، ما فيهاش ظلم دي يا سيد. كتر خيرك، سؤال جميل، كتر خيرك والله، والله كتر خيرك يا ايمن. يعني انا معايا 3000 وابني تعبان وعندي غيره 4، وعندي حديث بيقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، فلو اديت للغلبان ده اجيب لي الثلاثه الباقيين منين؟ لا، هو لو ابنك عي جاله مرض صرفت عليه 10000 جنيه تدي الاصحاء كل واحد 10000 جنيه؟ لا طبعا. عندك ابن شملول وجاب مجموع في الثانويه العامه وحب يدرس في كامبريدج وعنده فرصه هناك وهتصرف عليه بالدولار، والخيبانين اللي هنا يا دوب جابوا جامعه عين شمس بالعافيه، يبقى دول يصرفوا 100 ودوك هيصرف 100,000 دولار بشطارته وده، لان في حاجه اسمها مراعاه الحال. انما لو كلك متساويين وانت قعدت كده بتقول ايه اللي ناقصك يا واد؟ ايه اللي ناقصك يا واد؟ انا نفسي اعمل حاجه. هي ايه يا زعبله؟ ادي الواد ده شقه. طب والاخرين؟ لا مش مديهم دي، توديك ايه؟ النار. ليه؟ طقت في دماغك حاجه. انما يا تسيب الدنيا ماشيه من غير ما تطق في دماغك حاجه، يا تدي كل واحد زي التاني ذكرا كان او انثى، لان دي مش مواريث وانما هبات وجفتس وهدايا وحاجات جميله. مين؟ ام عماد. اتفضلي يا ام عماد. الو السلام عليكم. انت مبسوطه من عماد؟ طبعا. اشمعنى انا مش مبسوط منه؟ ليه؟ لا انا مش عماد ابنك، انا بضحك معاكي بس. اه قولي لي ايه يا اختي اللي في استني بس. عماد ده عنده كام سنه؟ ربنا يديك الصحه. عماد عنده كام سنه؟ عنده سنتين ونص. طب الحمد لله. كنت هقول اتجوزتيه ولا لسه؟ نعم. كنت هقول اتجوزتيه ولا لسه؟ لا لسه شويه. ربنا يكرمك وتشوفيه. ركزي في كلامي. ربنا يكرمك وتشوفيه راجل صالح. ايوه ما حبيت. واستاذ محترم. واخيرا عريس. ركزي. مش ربنا يكرمك ويديك الصحه وتفرحي بيه وتشيلي عياله يا دجل. لا ربنا يكرمك وتشوفيه من الذريه الصالحه. قولي امين بقى. اللهم امين يا رب. يلا اتفضلي اساليني تحت امري. انا كان تعبان عماد من فتره، وبعدين انا قعدت بيه عند ماما، فبعدين حماتي يعني زعلانه مني ان انا ما بروحلهاش، وبتقولي ان انت بقالك شهر عند ماما. فانا قلت لها يا ماما هو بايدي انا، عشان ابني تعبان وانا مش قادر، وغير كده كمان ان انا حامل وما بقدرش اطلع وانزل كتير. فبصراحه يعني انا كنت عايزه اقول لها، يعني هي قعدت تشخط في التليفون وكده، فبعدين انا كنت عايزه ان انا اتكلم معاها واقول لها ماما يعني مش في حاجه للمواضيع دي كلها. فبعدين انا خدت الكلام وسكت. فانا اقول لجوزي يعني ان هو مثلا يتكلم معاها بطريقه كويسه مثلا، ولا ان انت مش تكلميها كده تاني، ولا ان انا اسكت واقول يعني بقى افوض امري لله بس كده وما اكلمش. طيب شكر الله لك ام عماد. انا هقول كلمتين اتنين الزبد. طول ما تقدري تحل المشكلات بعيد عن جوزك انت مجاهده في سبيل الله. تضحك عليها، هي تضحك عليكي. ما تجيبيش سيره لابو عماد اللي ناعي هم عماد ويعالم مين اللي جاي بعد عماد، ولد ولا بنوته. وممكن جدا ياخد منك الكلام ويكون ميال ليكي شويه، لان انت لسه سنتين ونص وبرضه حامل، فالدنيا جميله يعني. فيروح يقسو على امه فتبقى سنه سودة ومنيله بستين الف نيله على عماد وعلى اللي جاي في السكه وعليكي وعلى الواد. فانت بلاش. وحاجه كمان برضه، اصل المفروض نبقى عارفين ان الراجل ده اللي جاي ده من بره المفروض لو حتى هو ما اهبل احنا ما احنا شبل يعني، عارفين ان في مقاصد، انه جاي يرتاح ياكل لقمه ياخد دواء لو عيان زي حالتي، يمدد يشوف خبر غير الارهاب، قاتله الله وقاتل اعوانه اللي في السجن واللي بره السجن. واللي انا بقول ولا مش ضروري اقول، اللي عايز نقول بقى يبقى يتصل بيا من المسؤولين وانا اقول له، لكن مش هقول على الهوا يعني. حاضر هشوف سوسن بس اقول للبت كلمه واحده، كل ما تحققي المقاصد بتاع الراجل ده وعمرها ما هتتحقق بالزن، مش اول ما يدخل امك عملت واتصلت وبتاع، ما تضمنيش انه هيجي يستحمل مره واثنين والثالثه والرابعه، يجي نطط لك من البلكونه ويوديك في ده. يا اما ياخد خلقاته وياخدها بلاد الله اللي خلق الله، ويسيب لك البيت انت وامه مخدره، يبقوا رب وعماد سوا بقى ولا اشحتوا عليه يا ناس. وبعدين انا اللي بيغيظني بقى يا ام عماد اني افوض امري لله، تقوليش احنا ام البطل اللي مات امبارح، اللي شالت وربت وشافته راجل وكان فاضل له 25 يوم في الاسماعيليه ويسلم النمر ويخرج بره يشوف حياته وله الشرف، زي ما انا ليا الشرف اني كنت في القوات المسلحه في يوم من الايام. هو هيكون له الشرف؟ راح ضيعه حقير لا يمكن يكون مسلم، لا يمكن. المسلم عنده الدم كبير كبير كبير كبير، الدم فظيع فظيع. فحديث ابن عباس اللي قتل ده المقتول هيمسكه من رجله والدم بشر، منظر ولا كاميرا في فيلم رعب تعرف تصوره، حديث بجرجر فيه كده إلى أن يذهب به تحت العرش يوم القيامة ويقول الله لله سبحانه وتعالى يا رب اسأل ده قتلني ليه، اسأل ده قتلني ليه، وخد عندك بقى قرآنا عربية. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يوم السؤال ده قول له قتلته ليه، قول له أصله كان ماشي فساد في الأرض، لبس الخوذة ودافع عن أمك، أمك لو ليك أم ده سهران الليل خدمة عشان يدافع عن أمك. وقول للتاني ده أبو دقن 14 شبر ده اللي بيطبل وسقف قول الله أكبر الله أكبر، فرحان إن البلد اللي خسارة في جتيته لقمتها بيحصل فيها قلق. افتكروا أول الحلقة أرجوكم، تهنئة المسلمين كل عام وأنتم بخير، تهنئة المجرمين كل عام وأنتم في دم. إن شاء الله هتغرق في نفس الدم وربنا هيصيبك بالغم وهتقتل وهتبقى البلاد وهتحيا مصر. مين اللي معايا ستي؟ أنا سوسن. يلا يا سوسن معلش اتأخرت عليك، قولي يا سوسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك، بنتي شافت مجموعة رؤى بتقول 4 ديسمبر يغفلون الايه؟ أنا ما سمعتش ولا كلمة، ممكن أقولها لحضرتك؟ علي شوية يا منى هانم، الله يسترك مش سامع هنا ولا كلمة. بنتي شافت مجموعة رؤى. بنتك شافت مجموعة؟ البنت عندها كم سنة؟ بتقول لي يا ماما أنا البنت عندها كم سنة؟ وشايلة هم الدنيا. البنت عندها كم سنة؟ عندها 19. عندها 19 سنة؟ ها؟ 19 سنة. دخلت الجامعة ولا خلصت أيوة الدبلوم؟ في سنة رابعة كمان. دخلت الجامعة ولا خلصت الدبلوم؟ أيوة لسه لسه لسه في سنة رابعة في كلية التربية. يعني في كلية التربية؟ أيوه. يعني وشاطرة في دراستها؟ يعني مخها كبير يعني بفضل الله. استني بس، وشاطرة في دراستها؟ بفضل الله امتياز. امتياز، الله اكبر لك. وحلوه شكلا زي العسل ما شاء الله. اسم بالراحه. وشكلها حلو اموره الحمد لله. يعني بتتخطب باذن الله؟ بتتخطب ان شاء الله. يعني ما عندهاش عقده في جواز؟ هي تتخطب يعني. استني استني، انا مش بقول سيره بنتك. نعم. يعني عيله بتتخطب ما عندهاش مشكله في الجواز؟ لا لا لا، زي استني استني استني. اتفضل. واجتماعيا ما فيش مشكله بينك وبين ابوها؟ لا، خلعاه بفضل الله. انت خلعاه؟ يس. انت خلعه ابو البنت اللي بتجيب امتياز؟ اه. لازم تشوف حاجات وحشه. لا لا، هو ده اللي بيخليني اسالك. استني استني بالله عليك، استني اسمع الرؤية. لازم هسمع والله، هسمع والله هسمع. ماشي اوكي اسمع. بس اسمع لازم يا اوكي يا مدام، اوكي يا مدام اوكي. ماشي يا حجوج. اسكتي بقى لما اقول لك. انا بقول لك والمشاهدين، لازم اعرف المشاهدين انا بقول كده ليه. اتفضل. البنت كذا وكذا وكذا، في دروب في الحته دي. ما انت حضرتك عايز تجيب الحاجه. ما هسمعك، خليني اقول للناس. انا بسالك ليه؟ والله فاهمه. انت فاهمه، الناس مش فاهمه. طيب ماشي اتفضل. لازم اقول للناس ليه انا بسالها على البنت. اتفضل. لا بعمل سي في ولا عايز اعرف حاجه البنت، لكن الموضوع دخلنا في الاحلام. أوكي. أوكي. الاحلام مرتبطه بحياه البني ادم الحقيقيه. أوكي. أوكي. يعني البني ادم الجميل يشوف حاجات جميله، البني ادم اللي في حياته مشكله من نيله بستين نيله، لان الرؤيه زي ما قال سيدنا محمد وراه البخاري على ايدك اليمين حديث نفس. البنت وانا والكبير والصغير نفسه بتحدثه. الجعان يحلم بسوء العيش. احكي لي رؤيه واحده بقى. ماشي. بتقول لي يا ماما انا كنت في مكان ضلمه وشايله هم الدنيا، جالي واحد برساله، بفتح الرساله لقيت مكتوب فيها 4 ديسمبر يغفلون. وبعدين قالت لي يا ماما سمعت صوت بيقول لي يا غفران لو انت عايزاني اقفي على مكان عالي وقولي 4 ديسمبر يغفلون. يغفلون؟ يغفلون يا ايه؟ 4 ديسمبر ايه؟ يغفلون. يغفلون؟ يس، يعني الناس في غفله. في غفله، ايوه. 4 ديسمبر؟ يس يس. 4 ديسمبر؟ يس. مش 1 يناير؟ نو نو نو. وبطلوا السجاير؟ اوكي. وبعدين سمعت بيقول لها يا غفران لو انت عايزاني اقفي على مكان عالي وقولي 4 ديسمبر يغفلون. يغفلون؟ يس. قالت لي يا ماما المكان اللي انا كنت فيه كان عالي. قلت 4 ديسمبر يغفلون. ببص لتحت لقيت برج عليه ساعه مدوره وعمارتين من الجناب، والدنيا سودة والناس سودة وماشيه في كل مكان، والسما حمرا زي الدم وفيها زي الدم وفيها تشبيحات بيضة حمرا. اوكي. استنى يا شيخ، الرؤيه اللي بعدها بتقول يا ماما انا ماشيه في الشارع ببص للسما، لقيت مكتوب على السما 25 وتحتها 15. 25 ثبتت و15 مشت واتحدفت عليا كوره من السما. الكوره مكتوب عليها 25. مسكت الكوره وقلت حاضر حاضر هقول، حاضر حاضر هقول، حاضر حاضر هقول. هتقول ايه؟ 4 ديسمبر يغفلون يغفلون. الشباب ماشيين يبصوا عليها، فواحد بيقول للتاني البنت دي هتترفع من على الارض وتطير زي الملاك. وايه البنت دي؟ الشاب بيقول للتاني البنت دي هتترفع من على الارض وتطير زي الملاك. وتطير فعلا يا ماما، اترفعت من على الارض وطرت زي الملاك وطارت. ايوه يا شيخ. التالته عشان تثبيت من الاولى والثانيه. ها بتقول لي يا ماما انا في خيمه حديد على في طريق، بمسك الخيمه الحديد واطلع اكلم ربنا سبحانه وتعالى. أيوة. ربنا سبحانه وتعالى قال لي 3 حاجات. اول حاجه ان يوم 4 ديسمبر يغفلون، الايه اللي بتقول يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم اذن شان يغنيه. هاي شكرا شكرا جزيلا. اوكي اوكي. طبعا الكلام ده لما بعلق عليه هقوله بمنتهى الصدق والامانه، من اثار الارهاب الله يخرب بيته خلى البنات الحلوه المتفوقه اللي ما عندهاش مشكله في اي حاجه تجي لها الهلوسه. هو 4 من ديسمبر الناس يغفلون؟ ما اللي خلق الخلق قال ان هم يغفلون ويغفلون ليل ونهار، وقال للنبي نفسه اوعى تبقى من الغافلين ولا تكن من الغافلين. اخر الاعراف على ايدك اليمين. 4 ديسمبر هيستنى الغفله، و3 ديسمبر يا اختي كان فيه الموعظه الحسنه شغاله على مدى 24 ساعه في دريم. الغفلة جاية جاية والناس في غفلة، ولما يموتوا ينتبهوا. ما احنا ما عندناش يا بتاعت اوكي يا اختي العزيزة كالتشر في ديننا، ما عندناش كالتشر. احنا عندنا عكا يعكو عكا عكا يعكو عكا. لو عندنا كالتشر نقول لها ومالو يا بنتي، ونقول لها اسكت اسكتي، انت شايفة نفسك بتترفع للسماء وربنا بيكلمك؟ طب ربنا بيكلمك مطرحك، وقال اينما تكونوا، وقال وحيثما كنتم، وقال اينما تولوا فتم وجه الله، وقال ما يكون في صورة المجادلة على اليمين من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا اكثر من ذلك، ها ولا ادنى الا هو معهم. فمش معهم مش لازم عشان ربنا يكلمك يرفعك لفوق زي الملك وتطيري، الا اذا كنت عايزة تطيري وتتجوزي وتعيشي في كوكب تاني زي مدحت صالح بعيد عن الإرهاب عشان تعرفي تعيشي وتجيبي لنا 4 عيال من كوكب تاني. ده كل ده من أثر الإرهاب، من أثر العمليات القذرة اللي خلت منامنا أسوأ من يقظتنا، ومش هينتصروا. وأنا قلت لحضراتكم هيجي يوم الدين إلى جهنم وساءت مصيرة. كفاية القاتل، كفاية المقتول اللي ماسك فيه وبيقول يا رب اسأله فيما قتلني. اخر واحده ام عبد الله، بس علوا لي الصوت هنا من فضلكم اسمعه. يلا يا ام عبد الله. ايوه اتفضلي. اتكلم على طول؟ ايوه يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك انا في رمضان اللي فات ده إيه؟ زوجي طلع كان في مشكله حصلت بيني وبينه، وبعدين قال لي قدام اولادي وقدام جوز بنتي، هم الاولاد قالوا له خلاص يا ماما هو هيطلع يصالحك والموضوع انتهى وكده. فهو قام قال لي ايه انت طالق، انا بشهدكم ان الست دي طالق. وانا كنت بصلي الفجر يعني يا دوبك سلمت، العيال قالوا لي استني لما يطلع، قلت لهم لا انا هصلي الاول. ففعلا يا دوبك سلمت دخل عليا لاني بصلي، قالوا له ده بيصلي. قال طب خلاص نستنى اما تصلي. واول ما يقول السلام عليكم لقيته بيقول لي ايه انا بشهدكم، نادى جوز بنتي ونادى ابني ونادى ابني الثاني وبنتي، انا عندي 5 اولاد. قال لهم انا بشهدكم ان الست دي طالق. كان هو قبليها بشهر سايب البيت وقاعد في نفس العماره اللي احنا فيها بس في شقه لوحده. بسبب ايه؟ المشكله انا مش بيعنيني الطلاق، انا بيعنيني الظلم اللي انا ظلمته بسبب بسبب ان هو رمى عليا الطلاق في حاجه بسبب جوز بنتي. ده طبعا محرم عليا اليوم الدين، ده ابني. انا كنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون، رفعت دراعي فقال لي دراعي تحت جسم الباب. قلت له والله العظيم ما بان اي حاجه، حتى لو بان جوز بنتي بيفتح الشقه وماشي. قال لي لا هو شايفك انت واحده مش محترمه، انت كذا انت كذا انت كذا. قعدت برضو عشان انا عارفه ان هو عصبي ومش طبيعي، قلت له معلش حقك عليا، انا اسفه انا غلطت، انا لما جوز بنتي يجي بعد كده انا اقسم بالله ما هخرج من الاوضه بتاعتي. قال لي ده الكلام بقى اللي ملوش لازمه وما اعرفش ايه بالظبط. طب يعني ايه هتحبسي نفسك؟ اخرجي بس تكوني لابسه كويس. اجري ايه؟ ونمنع. ما انا لابسه كويس. انا بحضرتك انا امال ايه بقى اللي تحت الدراع بان بقى؟ هو انا بسمع ولا ما بسمعش؟ ايوه انا لابسه عادي. الله، لابسه عادي وده هيبان ازاي؟ ما هو عشان شكاك. انا لابسه جلابيه بنص شكاك كويس. ازاي بقى؟ ما هو لامحك وبصورك وبغير عليك. وبعدين جوز بنتك قاعد بهب بايه؟ ما ياخد بنتك ويروح يرقص هناك في شقته. انا الله بقى هو جوز بنتك ده انت اديتي له بنتك من غير ما تقولي له فين التلفزيون يا ولا؟ ولا هتلاقي شاشه جديده؟ ما يقعد يتفرج هو المزه ويجي يقعد عندنا ثلاث دقايق. عايز ايه؟ ما ياما قعد وقدمنا له المحشي والكباب. يعني هم ساكنين معانا في نفس وساكنين معانا يقعدوا لهم شقه مش لهم شقه؟ هم جايين لنا يعني هم هيقعدوا معانا شويه. يا اختي عليكي يا حلوه، سؤالك ليا ايه انا بقى؟ فتم بقى الطلاق على البناء على كده. ما انت قلت ما يهمنيش الطلاق ولا انا برضو ما بسمعش. لان انا اتظلمت يعني انا ما اتظلمت ما يهمنيش الطلاق. لا انت جريئه شويه، انت واضح انك جريئه. انت بتقولي ما يهمنيش الطلاق. لا مش قصدي. لا قلت كده، قلت انا يهمني الكلمه اللي طلقني بسببها. يعني ايه؟ تحت بقى باطي بان. يعني هو وجوز بنتي محرم عليا اليوم القيامه. هو حد قال جوز بنتك اللي محرم عليك اليوم القيامه يقعد وتقعدي معاه بنص كم؟ لو انت ام اللي مخلفاه ما ينفعش تقعدي معاه بنص كم، امه ما ينفعش. وانا قلت في الوعظه حسن الكلام ده قبل كده. هندافع على جوز البنت وجوز البنت متجوزها يجي يقعد مع امها ولا ياخدها ويقعدوا سوا يا اما القمر على الباب؟ ايه الكلام ده؟ وبعدين شوف التاني الخيبان راخر طلع مسلم قوي، اشهدكم انها طالق. يا اخويا اتنيل على عينك، قول لها اشهدكم امال ان انا جبت لها قميص، اشهدكم ان انا جبت لها 10 كيلو لحم. ما فهمتش من الدين اني اشهدكم الا في الطلاق؟ احنا عندنا دين مش بتاعنا، مش لازم تشهد يا اخويا، لان الاشهاد على الطلاق جائز وليس بواجب. ممكن قوي تقول لهم طالق وتقول لها يا طالق وتقول لابنك بلغ امك ان انا طلقتها، ويوصل الخبر والطلاق يقع وتخر على دماغك. وعيب يا مسلمين، ما ينفعش الكلام ده بحال من الاحوال. لا احنا العلاقات خربانه والدين بايظ والوطن بيتحطم وبنهد وقاعدين بنطلق عشان رفعت دراعها ورفعت ايدها. وانت لو راجل كويس وعارف ان الطلاق ده عظيم عند ربنا، يا اللي مجوز بنتك يا حما يا شيبه يا عيبه وشفت ان تحت بطاطها بان، اعمل لها كده بكل هدوء وانت بره عند الحمام والواد متلهي في التلفزيون. خش جوه البسي حاجه، هتقول لك حاضر وهتلبس، مفيش ادنى مشكله يعني. يا اما لا قدر الله شفت ان الواد عينه ريحه على الحته اللي باينه، تبقى دي سنه سودا ونيله بستين الف نيله، قومه بقى ولا امنعه ولا عالجه ولا اعمل اي دهيه بعيد عنها. انما نشك ببعض وحياتنا تبقى كده بالطريقه دي واحنا عندنا عيال بتموت وبتتقتل، اعتقد ان لا حياه ولا دين. احنا عايزين نتشكل من اول وجديد. انت بتكره كلمه جميله جدا اسمها جزاك الله خيرا، لانك بتسمعها من واحد له فاهم دين ولا فاهم تين شوكي ولا تين جميزي ومنيل الدنيا. كل اللي خده من الدين جزاك الله خيرا وهو مكشر، ولو كان الخير هو بيفهمه كان ابتسم في وشينا. جزاهن الله خيرا على ايه وشرا على ايه؟ واللي ما بيعرفش نحو يقول لك جزاك الله خير، يا اطرانها مرتين، لا نصبها لغه ولا قصد معناها شرعا، عشان اللي زي حالاتي انا يموت بفرسته. احنا عايزين بكل هدوء نفهم زي انا ما قلت دلوقتي. الست يهمها الطلاق مش ما يهمهاش. انا ما يهمنيش انا ما يهمنيش مش عارف ايه، والراجل يهمه الطلاق عشان البيت يستقر والدنيا تبقى جميله. احنا عندنا امل نعلم ولادنا اللي هم قبل ما يبقوا مجرمين، يا ريت الوقت كان فيه متسع، لكن مضطر بالالتزام. فاقول قبل الختام بحسن الوعظ تمتلك القلوب وصخر الطبع من لين يذوب، فقل للمسرفين الا رجعتم فان الله يقبل من يتوب، ورحمته لاوسع من خيال ولو كثرت من العبد ذنوب. لكم تحية حتى ألقاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.